لملل البشر، إن الله لا يمل حتى تملوا، مقابلة بما يعتريكم أنتم، فأنه يقول إن الله لا يعتريه ملل أبدا. وهذا هو الصحيح، إن الله سبحانه لا يعتريه ملل. وكيف وهو بديع السماوات والأرض ومن فيهن، ويتقبل الصغير والكبير والسيئة والحسنة، ويخلق ويعبد غيره، ويرزق ويسر سواه، وخيره ليلا نهارا نازلا للعباد بالرزق وبالستر، ولا يمل منهم، إن الله لا يمل حتى تمل. فيكون من باب المقابلة بإفهامهم بأن الله لا يمل أبدا، لكن أنتم عليكم أن تأخذوا بقدر إيه؟